انا وما نسيتش ليه، وبقول يا ريت ايامنا تاني يرجعوا، وما بقابل حد يتكلم عليه بضحك عشان بخاف عيني يدمعوا. يا قلبي هي